بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث فيه تأكيد على أمور ثلاثة: أولها التقوى، والثاني فعل الحسنات بعد السيئات، والثالث الخلق الحسن. أما التقوى فهي أن تجعل بينك وبين ما تحذره وتخافه وقاية، وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. فإذا فعلت ذلك فقد حصلت لك التقوى. وقيل التقوى هي أن يطاع الله عز وأن يذكر الله عز وجل فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى. هذه هي التقوى. وإذا أردنا أن نعمم معنى التقوى فإنها تشمل فعل الطاعات وترك المعاصي والمحرمات، بل فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات. قال الله عز وجل في كتابه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فشملت التقوى كل الطاعات، فعل الطاعات جميعا، والإيمان بالله عز وجل وبما أنزل الله عز وجل على رسله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الذين عملوا وقاموا بهذه الأعمال كلها هم المتقون لله تبارك وتعالى. يعني فعلوا كل الطاعات، فعلوا الطاعات واجتنبوا المعاصي والمحرمات. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن أوصانا الله عز وجل وأوصى الذين من قبلنا بهذا الأمر: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي تقوى الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهي وصية عامة. وكلما ذكرت التقوى في موضع فإنها إما أن يأمر الله عز وجل بها أو أن يجعلها الله عز وجل غاية لأحكامه وتشريعاته. يريد منا أن نعمل هذه الأعمال لتحصل لنا التقوى بعملها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول في الحج: واتقون يا أولي الألباب. فنجد أن التقوى يؤمر بها تارة وتارة يبين الله عز وجل لعلكم تتقون، أي أن الله شرع لكم ذلك لتحصل لكم تقوى الله تبارك وتعالى. ومن رزق التقوى فقد رزق خيرا كثيرا وفضلا عظيما. ولا تحصل له التقوى حتى يبتعد، ولهذا لما سئل أبو ذر رضي الله تعالى عن التقوى قال: هل سرت في طريق ذي شوك؟ قال: نعم. قال: ما فعلت؟ قال: شمرت ثيابي واحترزت من ذلك الشوك. قال: كذلك التقوى، أن تحترز من معصية الله عز وجل. ولذا قال القائل: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والتقوى لها آثارها العظيمة وفوائدها الجسيمة وحكمها التي لا تعد ولا تحصى. فمنها أن الله عز وجل يجعل لصاحب التقوى مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي يجعل له الله عز وجل من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله ييسر الله له الأمور. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يعطيه الله عز وجل أجرا عظيما. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله فإن له جنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ أعدت الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن يتق الله يجعل له الله عز وجل وازعا من كل بلاء ومن كل مصيبة ومن كل معصية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فهم رجاعون إلى الله عز وجل تائبون إليه يرجون رحمته ويخافون عذابه، يفعلون ما أمرهم الله به ويجتنبون ما نهاهم الله عنه، فهم بذلك نالوا درجة عظيمة عند الله عز وجل. المتقون يحوطهم الله بعنايته وتأييده ونصره. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المتقون يحبهم الله، فإن الله يحب المتقين. المتقون هم الذين نالوا شرف الهداية بكتاب الله عز وجل، هدى للمتقين. فالتقوى أيها الأحبة هي الوصية الجامعة التي أوصى الله بها الأولين والآخرين. وإذا فكرت فيها أنها هي العمل بهذا الدين بأكمله، من فعل أوامره واجتناب نواهيه، سواء كانت هذه الأوامر فرائض أو كانت مندوبات، واجتناب النواهي سواء كانت محرمات أو مكروهات. والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في وصية جامعة: اتق الله، اتق الله حيث ما كنت. تقوى الله والخوف من الله والوجل منه سبحانه ليس فقط في الشهادة عندما يكون الإنسان بين الناس، بل يكون في الغيب والشهادة، ولو كان وحده، ولو كان وحده. ولذا قال الإمام الشافعي: ثلاثة أشياء تعز أو تقل: الجود في القلة، من الذي يكون كريم وهو لا شيء عنده ويجود، والورع في الخلوة، كيف يتقي الإنسان وهو في خلوة لا يعلم به أحد، لا يراه إلا الله، وكلمة الحق ممن ترجو وتخاف، عند من ترجو وتخاف. فهذه قليلة، ومنها الورع في الخلوة، وأن يتقي الله عز وجل في خلوته. لأن اتق الله حيثما كنت، سواء كنت بين الناس أو كنت وحدك، سواء كنت في الجلوة في مشهد من الناس أو كنت في خلوة لا يراك إلا الله، فاتق الله حيثما كنت. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. حتى ولو كنت وحدك اعلم أن معك من يراك. خلا رجل في بستان في مكان لا يراه أحد، فقال: من يراني في هذا المكان؟ فسمع مناديا يقول له: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وخلا رجل بامرأة فدعاها إلى الفاحشة فأبت، وقال: إنه لا يرانا أحد إلا الكواكب. قالت له: أين مكوكبها؟ ذكرت هذه الكواكب، فمن الذي خلقها؟ أليس الله عز وجل يرانا؟ فهذه مراقبة لله، أن يستشعر الإنسان أن الله يعلمه، وأن الله عز وجل يراه، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو يستشعر هذا الأمر، يستشعر رؤية الله عز وجل له وأنه يراه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فأوصاه أولا وابتداء أن يتقي الله، وأن يخاف، وأن لا يقدم على معصية، وأن لا يترك شيئا مما أمره الله عز وجل. لأن التقوى كما قلنا أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. أن تطيع الله على نور من الله، وأنت ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، وأنت تخشى عذاب الله. واتقوا الذي إليه تحشرون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أحيانا يضيف التقوى إلى هذه الأشياء، يعني اتقوا ما يكون فيها من عذاب الله عز وجل. فإذا وقع الإنسان في خطأ وحصل منه سيئة فيجب أن يتبعها بحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنة تأتي بعد السيئة وتمحوها، الحسنة تأتي بعد السيئة وتمحوها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى على بدنه وسخ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يعني كلما عملت شيئا وأديت العبادة على وجه صحيح فإنها تمحو أثر تلك الأخطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اجتنب الكبائر والخطايا هذه تمحوها الطاعة. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا عملت سيئة فاعمل حسنة حتى تذهب أثر هذه السيئة، وهذا هو نص القرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا من ضرورات تعامل الإنسان مع غيره، وقد تكلمنا بالأمس عن هذا الأمر وهو حسن الخلق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الناس بن سمعان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فجعل البر كله هو حسن الخلق. وقلنا أن البر هنا معناه الإحسان إلى الآخرين، إنما ينبني على حسن الخلق، وأن الإنسان قد يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يدرك بحسن خلقه. والناس لا يريدون منك شيئا، إنما يريدون منك تعاملا حسنا. فكانت هذه الوصية جامعة لما بين العبد وربه ولما بين العبد وخلق الله عامة في تعامله مع أهله ومع الناس أجمعين. فيكون بهذا قد كمل نفسه من جهتين، من جهة ما بينه وبين الله فأصلح ما بينه وبين الله، ومن أصلح ما بينه وما بين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. إذا استقام الإنسان على أمر الله عز وجل فيما بينه وبين الله، فيما يعلم الله عز وجل، وراقب الله في أعماله، فإن الله يصلح ما بينه وبين الخلق. لأنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله وقويت علاقتك بالله في عبادته وفي طاعته وخوفه وخشيته فإن الله يحبك، وإذا أحبك الله عز وجل أحبك الخلق. لأن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: أني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يجعل له القبول في الأرض. وهذا بخلاف ما لو أبغض الله عز وجل عبدا، فإنه ينادي جبريل: أني أبغض فلان فأبغضه، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يبغض فلانا فأبغضه، ثم تنشر له في الأرض الكراهية عياذا بالله من غضبه وسخطه وأليم عقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي يظهر أن إذا كانت العمرة لنفسه أن هذا يكفي كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، وما ذكر أنها طاف الطواف وداع. لأما إن كانت عن غيره فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكفي، لأن الطواف لا يقع عن اثنين، عن الشخص نفسه وعن غيره، فهذا لا يكفي، لا بد أن يأتي بطواف وداع، والله تعالى أعلم. هذا وصلى الله وسلم.